بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب سكر الأنهار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب سكر الأنهار. يعني سكرها هو يعني منعها من السيلان، وذلك في حق من كان أولى وأعلى وأقرب، فإنه يعني إذا كان الماء يمر به فإنه يشرب، وإذا انتهى أخذ فائدته منه فإنه يطلقه لغيره. والمقصود من ذلك سكر الأنهار أو السيول التي تمر بأناس بعضهم أعلى من بعض، بعضهم أعلى من بعض، فإن الذي يكون أعلى هو الذي يشرب، وإذا انتهى واستفاد فإنه يرسل الماء إلى الذي يليه. وهذا هو المقصود بقوله سكر الأنهار، وهنا ليس في ذكر أنهار، وإنما في ذكر سيل الحديث الذي ذكره، لأنه سيل يأتي من الحرة ويتنزل من الحرة. فكان نخل الزبير كان أعلى، ورجل من الأنصار يعني كان دونه، فأراد فحبس الماء عنده حتى يستفيد منه، فجاء الأنصاري وقال له: سرح الماء، يعني لا تحبسه. فاختصم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام في أول الأمر أراد أن يصلح بينهما وأن يرشد وأرشد الزبير إلى أن يرسل إلى أنه يستفيد من الماء ثم يرسله بدون أن يحدد له شيئا يعني يقف عنده. فالأنصاري الذي كان خاصمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني غضب لأنه لم يأذن له ولم يأمره بأن يرسل الماء، وإنما أمره بأن يمسكه ثم يعني يرسله إلى الذي يليه. فغضب الرجل وقال: أن كان ابن عمتك؟ يعني أن الزبير ابن عمتك، والزبير هو ابن أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وتأثر، ثم بعد ذلك أمر الزبير بأن يمسك حتى يصل إلى الجدر ثم يرسله، لأنه في الأول أراد أن يصلح بينهما على وجه يستفيد هذا ثم يستفيد هذا، ولم يحكم له بحقه الذي يستحقه، لكنه لما حصل منه ذلك حكم بالشيء الذي يستحقه، وهو أنه يشرب إلى يعني حالة معينة بحيث أن يصل الماء إلى الجدر في بستانه ثم يطلقه على الذي يليه. والمراد بالجدر ما أن يكون به الأحواض التي تكون للنخل، فإنها تكون تحفر حول النخلة ويجعل يعني لها حدود وأطراف مرتفعة يعني تحبس الماء أو تجمع الماء، ثم يطلق على الشرب الذي يليه أو على النخلة التي تليها. أو أن المقصود منه أن الماء يعني يدخل يعني الأرض كلها بحيث أنها تكون بها بهذه الهيئة التي هو يعني إلى أن يصل إلى حد الجدر الذي هو جدار النخل أو جدار البستان. وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه بمقدار ما يصل إلى الكعب، لأن الأرض تتفاوت، منها ما يكون منخفضا ومنها ما يكون عاليا، فيكون متوسطه أنه بحيث يغطي الكعبين. فالمقصود من الحديث هنا كون الصحابي الزبير يعني حبس الماء وأمسكه ليستفيد لأنه أعلى من غيره، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلح بينهم بأن يأخذ يعني شيئا فيه شيئا من الكفاية، ولكنه دون حق الزبير ويكون هذا يصلح. فلما قال ما قال حكم بالحكم الذي يستحقه الزبير، ثم يكون الباقي أو يرسل الماء إلى إلى إلى إلى صاحبه وإلى جاره الذي هو من الأنصار. فذكر سكر الأنهار وهو يتعلق بالسيل. قال كان في شراج الحرة اختصما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. شراج الحرة يعني السيل الذي ينزل من الحرة والذي يسقون به النخل الذي ينزل منها، فيستفيد الأعلى ثم بعد ذلك يرسل إلى الأسفل، لأنه لو كان مفتوحا للأسفل فإنه يمر بهذا بالأعلى مرورا، ويكون يعني كأنه ممر وليس يعني مستقر. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون مستقرا ولكنه بكمية محدودة يعني تكون فيها مصلحة هذا ومصلحة هذا، ولو لم يحبس عن يعني الأعلى فإنه ينزل، لأن السيل ما يستقر في المكان العالي بل يعني من شأنه أنه ينزل. ولهذا يقول الشاعر فالسيل حرب للمكان العالي، فالسيل حرب للمكان العالي، لأنه ما يستقر في المكان العالي، لأنه إذا نزل في عليه فإنه يتحدر إلى الأماكن التي ينزل معها. يقول لا تنكري يا شاعر، لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي، يعني أنه ما يستقر عنده الغني الذي ينفق ويحسن، ما يستقر عنده الشيء، كما أنه لا يستقر الماء على المكان العالي. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للزبير أسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهو يحتمل أن يكون يعني هذا يعني عنده شيء من صفات النفاق، ويحتمل أن يكون إنما حصل عنده الغضب والانفعال الذي جعله لا يعني لا يملك نفسه، وتلاعب به الشيطان حتى قال ما قال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن الليث بن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عبيد الله عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير نعم عن أخيه عن عبد الله بن الزبير. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. يعني هنا قال محمد بن عبد الله بن عباس نعم، يعني هذا من قرناء البخاري أو من أقران البخاري، يعني ذكر أنه ليس أحد يذكر هذا إلا يعني يذكر عبد الله إلا ليس يذكر عبد عروة ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث. يعني هذه الطريق التي ذكرها المصنف والتي عروة يروي عن أخيه عبد الله بن عباس، ولكنها كما هو معلوم كافية لأن الإسناد صحيح ومتصل، فيعني وإن يعني لم يتكرر فإن الفرد الذي يكون رجاله ثقات ويكون سقيما فإنه معتبر ويعول عليه ويكون من قبيل الفرد الذي هو يعني بدأ به البخاري صحيحة وختم به صحيحة لأنه جاء من طريق واحد ولكنه صحيح مستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شرب الأعلى قبل الأسفل. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أنه قال: خاصم الزبير رضي الله عنه رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي ثم أرسل. فقال الأنصاري: أنه ابن عمتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم قال: باب شرب الأعلى قبل الأسفل. وأورد فيه نفس الحديث إلا أنه هناك أورده من أجل التسكير والإرسال، وهنا أورده من أجل الأعلى والأسفل، وأن الأعلى يشرب قبل الأسفل ثم يرسله للأسفل. ثم ذكر الحديث الدال على هذا في قصة الزبير وخصمه من الأنصار، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حكم أو أرشد في الأول إلى أن الأعلى وهو الزبير يشرب يعني ثم يرسل إلى جاره. نعم. قال: حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي. عن عبد الله. عن عبد الله بن المبارك المروزي. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري. عن الزهري عن عروة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شرب الأعلى إلى الكعبين. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج من الحرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر. واستوعى له حقه. فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. ثم ذكر باب شرب الأعلى إلى الكعبين. باب شرب الأعلى إلى الكعبين، يعني شربه حظه ونصيبه من الماء، لأن الشرب بالكسر هو المقصود به الحظ والنصيب من الماء، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ويعني وأما بالشرب فهو يعني معناه الشرب الذي هو المشهور، وأما الشرب بالكسر فالمقصود به الحظ والنصيب، ومنه يقولون: آخر القوم شربا أقلهم شربا، آخر القوم شربا أقلهم شربا، يعني الذي يشرب في آخر الناس يكون أقلهم شربا يعني حظا ونصيبا، لأنه لا قد لا يبقى إلا القليل لهذا الأخير، يعني فيكون حظه ونصيبه قليلا لأنه شرب آخرا، فشرب الناس قبله واستوفوا يعني ما يريدون، ثم بقي البقية، وقد تكون هذه البقية يعني قليلة جدا، فيكون آخرهم شربا أقلهم شربا يعني أقلهم حظا ونصيبا. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أنه أنه يكون إلى الكعبين, وأن الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصل إلى الجدر, وقال يعني الراوي أنهم قدروا ذلك, ويعني وأنه صار يعني أن الذي يصل إلى الجدر إلى الكعبين, يعني مقدار أنه يصل إلى الكعبين, يعني معناه أن شيء قليل ما ترتفع إلى الركبة وإلا إلى شيء أعلى من ذلك أو دون ذلك, وإنما إلى الكعبين, ثم بعد ذلك يوصله إلى الذي إلى الذي يليه. فصار هذا ذكر الكعبين إنما هو بالتقدير, الأنصار قدروا يعني هذا المقدار وقدروا هذا الشيء الذي يعني يكون به أخذ الأعلى النصيب, والذي جاء منصوصا به أنه إلى الجدر, قيل إنه على قدر ما يصل إلى الكعبين. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام عن مخلد, نعم, ابن يزيد الحراني, نعم, عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير, نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل سقي الماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج, فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش, فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي, فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله, وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. ثم ذكر باب فضل سقي الماء, يعني سقيه لمن هو محتاج إليه من الظماء سواء كان إنسانا أو حيوانا, كل ذلك فيه فضل وفي ذلك أجر عظيم. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أنه كان في مضى رجلا كان يعني اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها وشرب, ثم صعد, ولما خرج وإذا كلب يعني يأكل الثرى من العطش, يعني المكان الذي وقع عليه الماء والأرض الندية بسبب ما يخرج من الماء وينكب أو ينسكب عليها, فكان يعني يأكل هذا التراب أو يمص هذا التراب الذي فيه رطوبة الماء فلما رآه كذلك قال إنه بلغ به من الجهد والظما مثل ما بلغ به, فرحمه ونزل. وكانت وليس معه إناء, ولكنه نزع خفه ووضع فيه ماء من البئر وعضه فيه وحمل فيه, لأنه يعني ما يستطيع أن يرقى إلا باستعمال يديه, ما يستطيع أن يرقى من البئر ويصعد منها إلا باستخدام اليدين. فعمل هذا العمل الذي هو جعل الخف يعني فيه ماء ووضعه في فيه, أي عض يعني طرف الخف, وخرج فأسقى ذلك الحيوان أو ذلك الكلب فحتى شرب, فشكر الله له ذلك فغفر له. وهذا يدل على فضل سقي الماء, لأن هذا العمل الذي عمله ذلك الرجل رحمة بذلك الكلب الله تعالى أثابه وجازاه على ذلك بأن شكره وغفر له قالوا: يا رسول الله, أولنا في البهائم أجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر, يعني أنه إذا حصل إحسان لكل ذي كبد رطبة يعني من أي مخلوق من المخلوقات, فإن الله عز وجل يؤجر أو يأجر يعني من يفعل هذا الإحسان, ومن يوصل الماء إلى من يستحقه ويندفع به ظمأه ويزول عطشه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي, سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, عن أبي صالح عن أبي هريرة, أبو صالح ذكوان السمان, قال إسناده مدنيون, تابعه حماد بن سلمة. مدنيون إلا ما هو عبد الله بن يوسف الأول, من هو الشيخ البخاري؟ من شيخ البخاري؟ عبد الله بن يوسف. نعم عبد الله بن يوسف هو مصري لكنه كان سكن المدينة أو أنه جاء المدينة. يمكن ما دام يروي عن مالك يعني معناه أنه جاء المدينة. تلمذ على مالك. نعم لكنه مصري في الأصل. تابعه حماد بن سلمة. ومعلوم أن الإنسان إذا سكن بلدا وإن فإنه ينسب إليها إذا مضى عليه مدة. والنووي ذكر يعني في بعض كتبه أن من مكث في بلد 4 سنوات فإنه ينسب إليها. ولهذا تتكرر النسبة فيقال الكوفي ثم البصري أو المدني ثم المصري وكذا، يعني ما تذكر النسبتان الأولى والأخيرة، أو أنه مصري سكن الشام أو سكن الحجاز فيذكرون النسبتين، فيعني فيكون التسلسل يعني على اعتبار كونهم مدنيين على اعتبار أنه سكن المدينة. ومعلوم أن مالك في المدينة وهو إنما أخذ عنه في المدينة وإن كان مصريا وأصله مصري. نعم. قال تابعه حماد بن سلمة. نعم. والربيع بن مسلم. نعم. عن محمد بن زياد. نعم محمد بن زياد اللي هو إيش؟ لأنه يروي عن أبي هريرة. نعم يروي عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. ثم ذكر هذا الحديث باب سقي الماء، فضل سقي الماء. ترجم فضل، نعم ترجم باب فضل سقي الماء. ذكر الحديث الأول في هذا الذي سقى الكلب وأحسن إليه، ثم ذكر المرأة التي أساءت إلى الهرة فلم تسقيها ولم تطعمها ولم تتركها تذهب وتأكل من خشاش الأرض. ففي الأول يعني فيه ذكر السقي وفضل السقي، وهذا فيه يعني بيان خطورة الإساءة إلى الحيوان بحبسه وعدم إطعامه وإسقائه، وأن ذلك يعني يسبب دخول النار والعذاب فيها، وأن من كان بخلاف ذلك أنه يحصل له الأجر والثواب كما حصل للذي سقى الكلب، فالذي حصل الذي سقى الكلب. فإذن هذا الحديث أو هذان حديثان في موضوع قصة الهرة صاحبة الهرة أنها أساءت إليها فعذبت بسبب إساءة إليها، وأن الخير لها أنها إذا حبستها تحسن إليها فتطعمها وتسقيها، ولهذا قال لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا الحديث مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بخطبته يوم صلى بالناس صلاة الكسوف، حيث جاء أنه عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، فلما عرض عليه الجنة رأى عناقيد العنب متدلية فمد يده ليأخذ عنقودا ثم ترك، ورأى النار وتقهقر، ولما انتهى سئل فأخبر بأنه رأى الجنة وأنه أراد أن يأخذ شيئا من عناقيدها ولكنه ترك، وأنه لما تقهقر أنه رأى النار ورأى يعني بعض المعذبين فيها ومنهم يعني هذه المرأة، وكذلك أيضا من المعذبين فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاجة بمحجنه يعني معه عصا محنية الرأس، ثم يمر بالناس الذين هم نازلون ووضعون امتعتهم فيسحب هذا المحجن، فإذا علق به يعني خرج أو يعني شيء من متاعهم إن انتبهوا له قالوا أنه علق بمحجن، ما دريت ما دريت عنه نشب محجن، وإن لم ينتبهوا له ذهب به ومضى، ذهب به ومضى. فأيضا هذا ممن جاء في الحديث أنه ممن يعذب في النار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه يعذب في النار في صلاة الكسوف كما حصل لهذه المرأة التي حبست الهرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم هو سعيد ابن محمد بن الحكم. نعم. عن نافع بن عمر. نعم. الجمحي المكي. نعم. عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر. نعم. قال حدثنا إسماعيل من هو؟ ابن إسماعيل بن أبي ويش. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، قال: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. ثم ذكر من من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، يعني أن الإنسان إذا حاز ماء بسيارته أو بقربته أو بوضعه في حوضه الذي تشرب منه الإبل أو الغنم، فإنه أحق به من غيره، أحق به من غيره، ويختص به ويكون أولى باستعماله من غيره. ثم ذكر بعض الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي فيه الحديث الذي مر بنا قريبا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أتي بقدح فيه ماء فشرب منه، ثم استأذن الشاب الذي على يمينه فقال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. ومحل الشاهد منه أن هذا الماء الذي بيد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أحق به من غيره، لأنه أعطي إياه ليشربه فصار أحق به، يعني فالإناء مثل الحوض ومثل القربة، يعني معناها الرسول صلى الله عليه وسلم اختص به وهو أولى به، فيشرب ويعطي من يكون على يمينه، ويعطي من يكون على يمينه. فإذا كونه وضع بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحق به، وهو الذي يشرب ويعطي من يكون على يمينه. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب لا عبد العزيز بن عبد العزيز عن أبي حازم لا عبد العزيز عن أبي حازم لا عبد العزيز هو ابن هو ابن صهيب لا. عبد العزيز عن أبي حازم هو ابن سلمة بن دينار عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار عبد العزيز ابن أبي حازم نعم نعم عن أبي حازم نعم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. ثم ذكر هذا الحديث اللي يتعلق بحوضه يعني في الآخرة، وأنه يعني يذود أناسا عن حوضه، يذود أناسا عن حوضه، ويشبهه الحوض الذي يكون في الدنيا إذا جعل الإنسان فيه ماء فإنه يختص به وتشرب منه إبله، وله أن يذود يعني غير إبله حتى لا يشرب منه، يعني حتى تشرب إبله، حتى تشرب إبله. ولهذا ذكر الحوض، وذكر الحديث الذي فيه يتعلق بحوضه في الدار الآخرة، وشبيهه ومثله الحوض الذي يكون للإنسان وينزع فيه من البئر ماء، ينزع من البئر ماء ويضعه فيه لغنمه أو إبله، فإنه الأحق به والأولى من غيره. فذاك الذي ذاد عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أناسا يعني يستحقون الذيادة عنه، يعني معناه أنه شيء له وأنه منعهم، لكن يشبهه في الدنيا الحوض الذي يجعل الإنسان فيه ماء لإبله فإنه يختص به وهو أولى من غيره. ولا يأتي أحد ينازعه بأن يسقي إبله من ذلك الحوض, يسقي إبله من ذلك الحوض, بل الذي وضع الماء في حوضه تشرب منه إبله ثم بعد ذلك إذا أعطاه لغيره بعد ذلك فإن هذا له. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا نعم. ثم ذكر هذا الحديث في قصة أم إسماعيل هاجر وأنها لما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنها إسماعيل وترك قليلا من الماء وجرابا من تمر فنفد التمر ونفد الماء فصارت تبحث عن أحد يساعدها وتستفيد منه فصارت تنظر تقف على الصفا ثم على المروة وتجري بينهما. ثم إنه حصل أن الله عز وجل أنبع لها هذا البئر أو هذا الماء من زمزم وأن جبريل أو الملك يعني بحافره أو بطرف جناحه حرك هذا فنبعت. فلما رأت الماء يفور جاءت وجعلت تحجره وتأخذ تغرف منه وتضع في سقائها كما جاء في حديث الحديث المطول في قصة هاجر في حديث الأنبياء في قصة إسماعيل. فإنه ذكره مطولا وذكر أنها كانت تحجره وأنها كانت تأخذ تغرف منه وتصب في سقائها فقال يرحم الله يعني أم إسماعيل لو تركتها لكانت ماء معينا. والمقصود من ذلك أنها كانت تفور وتسيل وإلا هي معين وإلا فهي مستمرة ومن ذلك الوقت الناس يشربون منها ولكن المقصود أنها تسيح على الأرض أنها تسيح. ثم ذكر محل الشاهد وهو أن جرهم لما جاءوا وطلبوا أن ينزلوا معها وقالت أنه لا نصيب لكم في الماء والمقصود أنه لا نصيبة لهم في التملك. وأما مسألة الماء وكانهم يشربون هذا ما يمنعون منه ولكن المنع بأنهم يتملكون وأنهم يدعون أن هذا لهم أو أنهم لهم نصيب فيه يعني بالتملك. وأما كونهم يشربون فهذا ليس هناك يعني شيء يدل على منعه بل الأصل أن الماء يبذل لمن يستحقه لكنه لا يملك الشيء الذي اختص به غيره أو الذي كان لغيره. ومحل الشاهد منه يعني قل لا نصيب لكم في الماء يعني معناها أن صار مثل الحوض مثل صاحب الحوض وصاحب الإناء وصاحب السيارة الذي يعني هذا يختص به وهو يملكه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر عن أيوب ابن أبي تميم السختياني وكثير بن كثير نعم ابن أبي المطلب السهمي نعم يزيد أحدهما على الآخر نعم عن سعيد بن جبير نعم عن ابن عباس نعم يقول نحن في قرية عند بركة ماء نحفرها بأجرة ثم عند نزول المطر تمتلئ ماء فإذا جاء أحد ليأخذ منها الماء منعناه هل لنا ذلك؟ إيش السؤال أحد؟ نحن في قرية عند بركة ماء نحفرها بأجرة ثم عند نزول المطر تمتلئ هذه البركة بالماء فإذا جاء أحد ليأخذ منها الماء منعناه. ليس لهم ذلك لأنهم ليسوا المالكين لهذه البقعة ولهذه الحفرة، وإنما هم أجرة يأخذون أجرتهم ويمشون، وكونهم يمنعون ليس لأن هذا ليس لهم، والحفرة ليست لهم، وإنما هو لصاحب المكان، فهو الذي يعني يكون له الحق في أن أنه أولى من غيره وأنه يعني يستفيد، وإذا أراد أن يفيد غيره أفاده. لكن هؤلاء المساجرون ليس لهم ملك وليس لهم اختصاص، وإنما هم أجرة يعملون ويأخذون أجرهم ويمشون. هم حفروا الحفرة ذي قبل نزول المطر بأجرة، جابوا حفارين حفروا. نعم، لما جاء المطر ونزل ما يقال أنهم كونهم حفروها بأجرة أن الماء الذي فيها يكون لهم، بل الأحق به صاحب الأرض. لا يقصد بأجرة يعني جابوا ناس يحفرونها لهم، استأجروا أجرة ليحفروا لهم هذه الحفرة، وأعطوا أجرا لهؤلاء الأجراء، يعني أصحاب الحفرة لهم أصحاب الأرض. إيه؟ نعم، هذا لا شك، أنا هذا الذي قلت أن الأجرة ليس لهم شيء، ولكن المستأجرين الذين هم أصحاب الأرض هم الذين لهم ذلك، فهم حق وأولى من غيرهم بهذا الذي في هذه الحفرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نفس الباب. نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه إيش؟ ثلاثة لا يكلم الله. نعم، ثلاثة لا يكلم، وهذا مر الحديث قريبا، وأورده هنا من أجل الجملة الأخيرة الذي يمنع، يعني يمنع. قال رجل منع فضل ماء، ورجل منع فضل ماء، يعني معناه أن المقصود هذا يفيد بأن الأصل ما دام المحذور والإثم على منع الفضل، يعني معناه الأصل هو له، الأصل أنه له وأنه هو الأحق به من غيره، لأن ذكر الفضل يدل على أن الأصل هو لصاحب الماء ولصاحب الأصل، وإنما المحذور في كونه لا يفيد من هو بحاجة إليه كابن السبيل كما سبق مر بنا يعني قريبا. نعم. فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. فضل ما لم تعمل يداك، يمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، يعني كونها الله عز وجل هو المتفضل به وهو الذي أعطاه وهو الذي يعني أعطاه الماء أو سقاه الماء، فقل لم تعمل يداك، إيش قال في قضية ذكر تخصيص اليدين؟ فإن مفهومه أنه لو عالجه لكان أحق به من غيره. نعم. وحكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال: هذا يخفى معناه، ولعله يريد أن البئر ليست من حفره، وإنما هو في منعه غاصب ظالم، وهذا لا يرد فيما حازه وعمله. قال: احتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من صاحب الشفة، أي العطش، أي العطشان، العطش، شفة العطش، الشفة، شفة أي العطشان، يعني شفتاه يابستان من العطش. نعم. ويكون معنا ما لم تعمل يداك، أي لم تنبع الماء، لم تنبع الماء ولا أخرجت. قال: نعم. وهذا أي الأخير ليس من الباب في شيء، والله أعلم. شوف الأول. فإن مفهومه أنه لو عالجه لكان أحق به من غيره. نعم، يعني يكون عالجه بمعنى أنه استخرجه فهو أحق من غيره، لكن الفضل وهو الزائد الذي الناس بحاجة إليه هذا يعني يأثم الإنسان إذا منعه. عند الضرورة، عند ضرورة الناس إليه من ناحية الشرب. أما من ناحية كونه يزرع أو أنه يعني يحتاج إلى ماء زائد ليزرع، هذا شيء آخر. قال حدثنا عبد الله ابن محمد عن سفيان ابن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي صالح السمان. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال قال علي علي بن مديني عن سفيان ابن عيينة غير مرة عن عمر ابن دينار أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع وأن عمر رضي الله عنه حمى السرف والربذة شرف السرف الشرف. شوف الشرح يعني الشرف في نسخة بالشين. اينا. والموجود في اليونينية بالسين. ايه اشكال في الشرح فيه. قال بالشين بعدها فاء في المشهور. وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة ها؟ بفتح المهملة. نعم. وكسر الراء السري. نعم. قال وفي موطأ ابن وهب بفتح المعجمة والراء الشرف. نعم. كذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب. نعم. وأما سرف فهو موضع بقرب مكة ولا تدخله الألف واللام. نعم السرف لا تدخل الألف واللام مثل مكة ما تدخل الألف واللام ما يقال المكة. نعم لا نكمل وين الحديث خلاص انتهى. نعم. ثم ذكر باب قول باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه أن أحدا لا يحمي مكانا من الأرض يختص برعيه ويختص بعشبه، وإنما الذي له الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخليفة يعني الذي يعني يتولى أمر المسلمين، يعني بحيث يعني يحمي شيئا لشيء يتعلق بمال المسلمين كإبل الصدقة وغيرها فإن هذا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يكون بعده. وبعض أهل العلم قال إنه أن هذا أنه يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حصل منه الحمى، فيكون معنى ذلك إلا لله ورسوله ولمن يقوم مقامه ممن يلي الأمر ويحتاج إليه لمصلحة المسلمين لا لمصلحته الخاصة. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. نعم. قال وبلغني بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام الزهري بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. حمى النقيع يعني هذا مكان يقال له النقيع. أيوة. وأن عمر حمى الشرف والربذة. الشرف يعني والربذة مكانان. وقد ذكر المصنف يعني أن ما يتعلق بالربذة أنه جاء بإسناد صحيح. نعم. الشارح ذكر أنه جاء بإسناد صحيح عند البياقي ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شرب الناس والدواب من الأنهار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال: باب شرب الناس والبهائم والدواب من الأنهار. شرب الناس نعم والدواب من الأنهار نعم، يعني أن الأنهار التي تجري يعني يشرب منها من يمر بها، يشرب منها من يمر بها، وأن له ذلك. وهذا شيء مشاع بين الناس يعني من ناحية الشرب، أنهم يشربون من ماء الأنهار إذا مروا بها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الخيل لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، وذكر الذي هي له أجر وهو الذي ربطها للجهاد في سبيل الله وخصصها للجهاد في سبيل الله وجعلها في مرج أو روضة يعني معشبة، وجعل فيها رباطا طويلا يعني تتحرك وتتنقل يعني في هذا المكان المربع فتأكل منه، ويكون بذلك أمن انفلاتها وذهابها. فقال إن كل ما يحصل مما تأكله ومما يعني هذا فإنه له حسنات، ولو أنها يعني انقطع طيلها والشيء الذي ربطت فيه فاستنت شرفا أو شرفين بمعنى أنها ذهبت وأسرعت، فإن الله عز وجل يكتب له بذلك وبأرواتها حسنات. ولو مر بنهر وهو لا يريد أن يشرب وشربت فإن الله تعالى يكتب ذلك له حسنات. وقوله مر بنهر هذا هو محل الشاهد، يعني معناه أنها شربت من ماء النهر وهو لا يريد، يعني ما يعني ليس معنى ذلك أنه معنى ذلك أنه لم يرد يريدها من أجل تشرب، ولكنها مرت فشربت، وليس معنى ذلك أنه لم يرد أن تشرب، يعني معناه أنه لا يؤجر يعني يعني بذلك، وإنما إذا كانت حتى بكونه أراد أو لم يرد فإنه مأجور على ذلك، لأنه مثل ما تأكل من الشجر تأكل من هذا له حسنات، وكذلك ما تشرب من الماء وإن كان ما أراد أنها تشرب فإنه له بذلك حسنات. فهذا الذي اجتمعت فيه هذه الأمور وربطها لجهاد في سبيل الله هذا له أجر. ورجل يعني ربطها لحاجته إليها واستفاد منها ولم ينس حق الله فيها بأن يعطي يعني شيء من يعني باستخدامها والاستفادة منها، فإنه يكون له بذلك ستر، لأنه ستر على نفسه واستغنى عن غيره واحتاج ويركبها ويستعملها ويعني يستفيد منها فإنه له ستر. ورجل اتخذها ربطها فخرا ورياء، فخرا ورياء مقصود ذلك المفاخرة والمراءة، فإن هذا تكون له وزر. ونواء لأهل الإسلام، ونواء لأهل الإسلام، نواء نواء يعني مناوءة لأهل الإسلام، يعني معناها أنه يؤذيهم ويعني يحصل منه الإساءة إليهم، فإنه مأزور على ذلك وليس مأجور. وسئل عن الحمر، وسئل عن الحمر وهي الحمير، يعني هذا ذكره في الخيل، فسئل عن الحمر ماذا يكون فيها، قال: ما أنزل فيها علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه عامة في كل شيء، ولكن يدخل تحتها الاستفادة من الحمر، يعني بكونها تركب أو كونه يحمل عليها يعني من يحتاج إلى حمل. فقال ما أنزل علي فيها إلا كذا، يعني فيها وفي غيرها، وهي جامعة، هذه الجامعة، هذه الآية جامعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي خير ولو كان قليلا يراه أمامه يؤجر عليه، أو أي شر يكون يعني يعمله فإنه يراه أمامه ويكون محل التعذيب عليه إن لم يتجاوز الله عنه، إن لم يتجاوز الله عنه. ثم قوله لم ينزل علي فيها، هذا يدل على أن السنة وحي من الله، لأنه لما ذكر الخيل وما أخبر به من فضلها وما يتعلق بها، وأنها تكون لرجل أجر ولرجل ستر، قال يعني قال ما أنزل علي، يعني معنى ذلك أن هذا مما أنزل عليه، الذي هو معلوم أن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، لأنه يدل على أن هذا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أنزل عليه وهو من السنة وليس من القرآن، فهو دال على أن السنة من الله كما أن القرآن من الله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم. نعم. عن أبي صالح. عن زيد بن أسلم عن. عن أبي صالح السمان. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ثم ذكر هذا الحديث حديث عقبة. نعم. ابن عامر زيد بن خالد. زيد بن خالد يعني ذكر هذا الحديث الذي فيه يتعلق باللقطة، وأن اللقطة يعني إذا كانت يعني شيئا من المال، يعني إذا كانت نقود، فإنه يعرف يعني عفاصها ووكاءها، يعرف الشيء الذي وضعت فيه، إذا يعرف نوع الوعاء، وإذا كان يعني فيه وكاء يعرف الوكاء، ويحتفظ بهذه المعلومات عنده حتى إذا جاء أحد ويعرفها لمدة سنة، فإن جاء أحد يصفها بالوصف الذي هي عليه بأن يقول فيها مقدار كذا وفيها وعاه وكذا ويعني وكاءه وكذا، فإنه يعطيها إياه ولا يحتاج إلى بينة ما دام أنه هو محتفظ بها ولم يعني يطلع أحد عليها ولم يعلن يعني الشيء الذي هو فيه، فإذا جاء يصفه بهذا الوصف ما يصفها بالوصف الذي هو عليه إلا صاحبها، بأن يقول مقدارها كذا ونوعها كذا ووعاؤها كذا ورباطها كذا، فإنه يعطيها إياه. وسئل عن لقطة الغنم. نعم. فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أنك تأخذها وتحتفظ بها لصاحبها، وهي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أنه يؤول أمرها إلى أنها إما لك وإما لأخيك وإما للذئب، وليس تمليكا له بهذا الكلام، وإنما بيان ما يؤول إليه أمرها وحالها، فإما تكون له إذا أمسكها ويتكون له بالتعريف، أو لصاحبها إذا جاء يسأل عنها، أو للذئب فإنه يأكلها إذا تركت. ولما سئل عن الإبل فقال ما لك ولها، يعني ليست مثل الغنم التي يعني الذئاب تعتدي عليها وتفترسها، وإنما يعني معها سقاؤها ومعها حذاؤها، سقاؤها الذي هو بطنها الذي تخزن فيه الماء والكلى، ومعها خفافها يعني الذي يعني كونها ثقيلة وقوية، وأنها تطأ يعني الأراضي ولا تتأثر وتقطع المسافات. قال وترد الماء وتأكل الشجر، ومحل الشاهد من ترد الماء، ترد الماء لأن هذا هو الذي فيه الترجمة شرب من الأنهار، يعني شرب من المياه المبذولة يعني أنهار أو غير أنهار. نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويش عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن. نعم. عن يزيد مولى المنبعث. نعم. عن زيد بن خالد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الحطب والكلى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في الحديث: ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له. معنى شكر الله له؟ شكر الله له بمعنى أن هذا عمل مشكور، الله عز وجل يعني أثابه عليه وجعله عملا، وهو عند الله عمل مشكور وهو مأجور عليه عند الله عز وجل. وشكر الله عز وجل على شيء يعني مدح عليه، مدح على هذا الفعل. يقول الحافظ: فشكر الله له أي أثنى عليه. نعم. أو قبل عمله. نعم، الشكر الثناء هو الألياق. أو جازاه بفعله. وكله نعم، لأن هناك غفر الله له، فيمكن يكون جمع بين يعني بين التخلية والتحلية كما يقولون، تخلية بالمغفرة والسلام من الذنوب، والتحلية بأن يوجد ثواب والثناء. وقال القرطبي: معنى شكر الله له أي أظهر ما جازاه به عند ملائكته. أظهر يعني ما جازاه به كان يرجع للأول، ذاك الذي هو الثناء عليه، مثل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى الصحيح فيها أنه ثناؤه عليه عند الملائكة. قوله: في كل كبد مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى أن يقوى ليزداد ضرر. في كل كبد رطبة أجر. شكول القرطبي: مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضررا. وكذا قال النووي: إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم، وهو مما لم بالحيوان المحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله، فيحصل الثواب بسقيه، ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه. وقال ابن التين: لا يمتنع إجراؤه على عمومه، يعني فيسقى ثم يقتل، لأن أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة. ما رأيكم؟ هذا يعني كما هو من سقيه يعني يسقى ثم يقتل، يعني من أن كونه محتاج، يعني أما كونه يسقى ويعني يستمر، هذا هو المحهول في محذوه. وأما ثم أيضا يكونه يعني سيقتل، يعني إحسان القتلة ليس لها علاقة في كونه أو يدخل تحتها كونه إحسان إليه بالماء، ولكنه لا يعذب عند قتله. ولهذا كما إذا قتلت ما أحسن القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرع ذبيحته. ثم استفى أخذ الحافظ يذكر فوائد الحديث. قال: ومما وفي الحديث جواز السفر منفردا وبغير زاد، ومحل ذلك في شرعنا الحديث. شو حديث الذي سقى الكلب؟ نعم. أيوة. قال: في الحديث جواز السفر منفردا، هذا ما هو ليس واضح في سفر، هو قال في فلات قال بين رجل يمشي، قد يكون يعني يمشي يعني في يمشي في فلاة في غير سفر في موطأ. ها؟ قال: وللدارقطني في الموطئات من طريق روح عن مالك يمشي بفلاه، وعن مالك بيمشي بطريق مكة، نعم إذا كان في سفر، لكنها كما هو معلوم يعني جاء في شرعنا ما يدل على أن الإنسان لا، أن الراكب شيطان والراكب شيطانان والثلاث ركب، وأن ومعلوم أن هذا عندما تكون تدعو إليه حاجة، أما إذا حصل ضرورة أو كان الطرق ميسرة مثل الطرق المعبدة الآن الذي ما يكون فيها ضياع ويعني يمشي والناس يعني ولا يخاف على نفسه، فإن يعني ذلك عند الحاجة إليه وعندما تدعو الضرورة إليه ما في بأس. وقيده قال في الحديث جواز السفر منفردا وبغير زاد، ومحل ذلك في شرعنا ما إذا لم يخف على نفسه الهلاك. نعم. قال واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين، وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم حق، يعني معناه كان عند الضرورة وعند الحاجة، لأن الكلب هذا ما أعطي إلا عند الضرورة. وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق. نعم، إذا لم يكفي، إذا لم يكفي لهذا ولهذا يقدم من هو أولى. يقول جاء في بعض الأحاديث الناس شركاء في ثلاثة وذكر منها الماء، فكيف نجمع بينه وبين هذه الأحاديث؟ يعني هو الباب اللي وقفنا عليه، وشو باب بيع الحطب والماء؟ ايوه هذا كلا. نعم، يعني هذا سيأتي له باب خاص. هذا يقول عندنا بئر وهي ملك لنا حفرناها، تأتي الأمطار في الشتاء ويبقى فضل ماء، لكننا ندخره لوقت الصيف لقلة الأمطار، فهل يجوز أن نمنع من يأتي يطلب الماء في هذه الحالة؟ أما الذي يأتي ليسقي يشرب فهذا لا يمنع، أما الذي يريد أن يسقي به نخلا أو يسقي به زرعا فهذا يرجع إلى صاحب الملك، إن أراد أن يعني يعطيه أو يعني يمنعه له ذلك. وأما من ناحية الشرب ما يمنع أحد ممن هو مضطر إليه. يقول رجل عمل حادث بسيارته وكان معه رجل آخر في نفس السيارة فتوفي، وأفاد تقرير المرور أن صاحب هذه السيارة هو المخطئ والمتسبب وقد مات، فهل يصام عنه؟ أعد. رجل عمل حادث سيارة وكان معه رجل آخر في نفس السيارة فتوفي، وأفاد تقرير المرور أن صاحب السيارة هو المخطئ والمتسبب وقد مات، فهل يصام عنه؟ اللي مات منه هو صاحب السيارة، صاحب السيارة اللي أثبت أنه كان متسبب. لا أدري، لا أدري. يقول حفظك الله، من أخذ بما ذكرتم في رسالتكم الإيضاح والتبيين عدم العذر بالجهل في المسائل الظاهرة، وذكرتم بأنه قول الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول قال وكذلك وقول الشيخ صالح حفظه الله، فهل من أخذ بهذا القول وذب عنه يقال فيه أراد أن يكفر الأمة كما سمعنا من بعض الدعاة؟ الواجب في هذه الأمور أن كل إنسان يعني يحتاط لنفسه ولا يتهاون في أمر التكفير وأمر التجريح يعني للناس وإيذائهم والكلام فيهم، والحق يعني يجب أن يعرف وأن يعمل به ولا يلتفت إلى كلام من يعني من يكون بخلاف ذلك أو الذي يعني يريد أو يحمل الكلام على غير محامله أو يضيف إلى القائل ما لم يقله. فالذي قلته في الإيضاح والتبيين هو تفريق بين من بلغت الحجة فإنه يموت كافرا ولا يغسل ومآله إلى النار، ومن لم تبلغه الحجة وكان يعني مثل أصحاب الفترات فإنه يعني ظاهره الكفر ويحكم بكفره ظاهرا، وأما بالنسبة للآخرة فإنه يمتحن يوم القيامة، فإن كانت نتيجة امتحانه حسنة صار من الجنة، وإلا فإنه يكون بخلاف ذلك. هذا هو التفصيل الذي ذكرته وأن فرق بين من عرف الحق وخالفه وبين من هو جاهل ومن هو غير عالم، فإنه في حكم الظاهر أنه موصوف بالكفر ومن أهل الكفر، وأما بالنسبة للآخرة فأمره إلى الله، وهذا هو الذي قال أمره إلى الله. أما الكافر الذي قامت عليه الحجة ومات كافرا فإن هذا لا يقال أمره إلى الله، بل هذا مآله إلى النار بأمر الله وبحكم الله عز وجل، وليس أمامه إلا النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الكلام الذي ذكرته أنا يعني قبل ذلك دائما وأبدا أقول من مات وهو يعني يشرك بالله عز وجل فإنه لا يصلى وراءه، وكذلك لا يصلى وراءه وهو حي ولا يدعى له وهو ميت، ولا يدعى له وهو ميت، ولكن فيه التفصيل الذي ذكرته. يقول نحن نسكن في الغرفة لدينا كتب، فهل يجوز أن نضع هذه الكتب تحت السرير لأن الغرفة ضيقة؟ والله يعني هذا فيه أقول السلامة من هذا والبعد يعني عن شيء أي شيء فيه محذور، الإنسان أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد